قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا قل تفرقوا واختلفوا

بلى إن تصبروا

إلا رسول سلطان

من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله يتلو كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل